أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن اعتراض المحقق الإصفهاني على الجواب الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني القائل بأن المفهوم في آية النبأ حاكم على عموم التعليل، قلنا إن اعتراض المحقق الإصفهاني القائل بأن الحكومة هنا دائرية تستلزم الدور، لأن حكومة المفهوم متوقفة على تمامية المفهوم، السلام عليكم ورحمة الله، وتمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية التعليل، وعدم تمامية التعليل متوقف على تمامية المفهوم، على حكومة المفهوم، فبالتالي حكومة المفهوم متوقفة على حكومة المفهوم. هذا الاعتراض قلنا غير وارد على مبنى المحقق النائيني ومدرسته القائل بأن الحكومة ليس بابها باب التعارض أصلا، ليس بابها باب التنافي، الحاكم لا ينافي المحكوم، لو كان يوجد تنافي بين الحاكم والمحكوم قولوا الحاكم متوقف، حكومته متوقفة على تماميته، وتماميته متوقفة على عدم تمامية المحكوم. خب أحسي كل حكومة دائرية، مو بس الحكومة هنا، كل حكومة دليلا على دليل سوف تصبح دائرية، نفس النكتة تأتي هنا على مبنى المحقق النائيني. الحاكم لا ينافي الدليل المحكوم، لماذا؟ لأنه ينفي موضوعه، نفي الموضوع لا ينافي ثبوت الحكم على تقدير الموضوع. فنحن لو سلمنا بأصل الحكومة في المقام، لو سلمنا بأصل صلاحية المفهوم للحكومة على التعليل، لو سلمنا ذلك، السلام عليكم، فلا وجه ولا معنى لما قاله المحقق الإصفهاني من أن الحكومة دائرية. نعم حكومة المفهوم متوقفة على تمامية المفهوم، لكن تمامية المفهوم ليست متوقفة على عدم تمامية التعليل، إذ لا تنافي بين التعليل وبين المفهوم حتى يكون تمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية التعليل، ماكو تنافي، فدور ماكو. لو سلمنا بأصل صلاحية المفهوم للحكومة لا يأتي الدور. إن كانت الحكومة في نفسها تامة وصحيحة فلا دور، وإن لم تكن هذه الحكومة في نفسها تامة، يعني لم يكن هناك اقتضاء في المفهوم للحكومة على التعليل، إذن بعد لا حاجة إلى الدور، ماكو حكومة أصلا، لا حاجة إلى أن نقول الحكومة هنا تستلزم الدور، إذن هي مستحيلة. فلا بد من إبطال أصل صلاحية المفهوم للحكومة، يعني أصل اقتضاء المفهوم للحكومة على التعليل، أصل هذا الاقتضاء يجب أن يوضع عليه علامة استفهام، ومع إبطاله بعد لا نحتاج إلى تلفيق مثل هذا الدور الذي لفقه المحقق الأصفهاني رحمه الله. ومن خلال هذه النكتة الأخيرة التي ذكرناها، وهي أن الحاكم يفني موضوع المحكوم، لا أن الحاكم يتوقف على عدم المحكوم، من خلال هذه النكتة اتضح أنه حتى بناء على مبنانا الصحيح المختار، وهو إرجاع الحكومة إلى التخصيص، حتى بناء على ما نراه من أن الحكومة روحها روح التخصيص كما قلنا بالأمس، غاية الأمر الخاص ينفي نفس الحكم المذكور في العام، بينما الحاكم ينفي نفس الحكم المذكور في المحكوم لكن بلسان نفي موضوعه فقط. الفرق فرق اللسان، الخاص ينفي الحكم بلسان نفي الحكم، أما الحاكم يفني الحكم لا بلسان نفي الحكم بل بلسان نفي موضوع الحكم. فروح الحكومة وجوهر الحكومة عبارة عن التخصيص، والتخصيص ينافي العام، فباب الحكومة عندنا باب التعارض، لا كما قال الميرزا أنه ليس باب الحكومة باب التنافي، لا، باب التعارض غاية الأمر تعارض بدوي، تعارض غير مستقل مثل الخاص والعام. شأن الحاكم مع المحكوم هو شأن الخاص مع العام، كما أنهما يتعارضان بدوا ثم العرف يأتي ويجمع بين العام والخاص، يقدم الخاص على العام، الحاكم والمحكوم أيضا كذلك. ما نفرته سابقا أن الحكومة هو نفس المتكلم يقيم قرين على كلامه، ها، يعني نكتة قولوا سؤالكم عن نكتة تقديم الخاص على العام ونكتة تقديم الحاكم على المحكوم. النكتة هي النكتة العامة في موارد الجمع العرفي، وهي القرينية، غاية الأمر القرينية قد تكون قرينية نوعية مثل قرينية الخاص على العام، هذه قرينية نوعية، يعني النوع العرف نوعا الكلام الأضيق دائرة اللي نسمي خاص، هذا يجعله قرينة على تفسير الكلام الأوسع دائرة، نوع العقلاء هكذا، لا أن شخص هذا المتكلم جعل هنا هذا الخاص قرينة على العام، لا، يجوز هذا أصلا ما ملتفت إلى الأمور، لكن نوع العقلاء يجعلون الخاص قرينة على العام. لكن في الحكومة أيضا نكتة تقديم الحاكم على المحكوم أيضا القرينية، لكن القرينية هناك ليست نوعية، قرينية شخصية، يعني المتكلم بشخصه جعل هذا الكلام شاهدا وناظرا ومفسرا وشارحا لكلامه الآخر، عندما قال الربا حرام جاء وقال لا ربا بين الوالد والولد، جعل هذا الكلام الثاني شارحا لكلامه الأول، وإلا نوع العقلاء ما يعتبرون هذا الكلام الثاني شارحا للكلام الأول، يعتبرون كلام آخر مستقل وله مدلول مستقل، لكن هذا المتكلم شخصيا جعل هذا الكلام الثاني لكي يشرح به مراده في الكلام الأول، أن مرادي من الربا الذي هو حرام ليس هو الربا الموجود بين الوالد وولده، قرينية شخصية، والقرينية الشخصية مقدمة على القرينية النوعية، يعني العرف إنما يجعل شيئا قرينة على شيء في كلام المتكلم فيما إذا لم يكن المتكلم شخصيا قد جعل شيئا قرينة على مراده، وإلا الأولوية مع ما جعله المتكلم قرينة وشارحا لكلامه. هذه نكتة. فبالأخرة باب الحكومة باب التخصيص في جوهره وحقيقته. وحينئذ إذا كان بناء على هذا المبنى، وإن كان يوجد تنافي وتعارض بين المفهوم وعموم التعليل، لأن المفهوم حاكم حسب الفرض، والحكومة ترجع عندنا إلى التخصيص، والخاص ينافي العام، إلا أن هذا معناه أنه يقع في المقام التزاحم بين مقتضي المفهوم ومقتضي عموم التعليل، يقع التنازع تزاحم بين هذين المقتضيين، بين هذين المقتضيين أيهما يقدم في التأثير. هناك مقتضي في عموم التعليل يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب التبين في كل خبر غير علمي حتى لو كان خبر العادل، بينما يوجد هناك مقتضي في المفهوم يقتضي ماذا؟ يقتضي الحجية وعدم وجوب التبين في خبر العادل بالخصوص. خب هذا الثاني منافي مع الأول، صح، لأنه قلنا شأنه شأن الخاص والعام باعتبار رجوع الحكومة بروحها إلى التخصيص، فالثاني ينافي العام، لكن مع ذلك يتقدم الأول على الثاني، يعني يتقدم مقتضي المفهوم على مقتضي عموم التعليل عند التزاحم والتنافي بينهما، يتقدم ذاك. لماذا؟ لأن ذاك كما قلنا نفي للحكم بلسان، لا بلسان التخصيص، بلسان الحكومة، بلحن الحكومة، لسان الحكومة لسان نفي الموضوع. فالمفهوم يقول خبر العادل لا يجب التبين عنه، حجة، حجة عند الميرزا يعني شنو؟ يعني علم بناء على جعل العلمية. فالمفهوم يقول خبر العادل علم، يعني ينفي موضوع عموم التعليل، صح، بالتالي ينفي الحكم، ينفي وجوب التبين، لكن ينفي وجوب التبين في خبر العادل بأي لسان؟ بلسان أن خبر العادل علم مو غير علمي، ليس غير علمي، بلسان نفي الموضوع. فلحنه لحن نفي الموضوع، لسانه لسان نفي الموضوع، إذن هو بهذا اللسان يفني ذاك، ذاك يقول كل خبر غير علمي يجب التبين فيه، هذا ما يقول خبر العادل لا يجب التبين، لو كان يقول خبر العادل لا يجب التبين كان يصير خاص نفي للحكم بلسان نفي الحكم، لكن المفهوم لا يقول خبر العادل لا يجب التبين عند المرزا، عند المرزا المفهوم يقول خبر العادل علم من جعل العلمية، فينفي أن يكون خبر العادل خبرا غير علمي، ينفي موضوع ذلك، فيتقدم عليه. وبعبارة أخرى مقتضي المفهوم في الآية، وإن كان يقتضي حجية خبر العادل ونفي وجوب التبين فيه، لكن لما كان هذا النفي بهذا اللسان، بلسان أن خبر العادل علم، إذن فهو يفني عموم التعليل. فمقتضي المفهوم في الآية ما دام يفني عموم التعليل إذن فلا يتوقف على عدمه كي يرد محذور الدور الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله. فحتى على مبنانا أيضا لا يرد اعتراض المحقق الإصفهاني على المجزاء، مو بس على مبنى المجزاء القائل بأن الحكومة بابها غير باب التخصيص، بل حتى على مبنانا القائل بأن الحكومة بابها باب التخصيص أيضا لا يرد اعتراض المحقق الإصفهاني رحمه الله. وعليه فالصحيح إذن في دراسة الجواب الذي أفاده المحقق النائيني ومدرسته هو أن نتكلم في أصل حكومة المفهوم على التعليم، أصل هذه الحكومة التي سكت عنها المحقق الإصفهاني وسلم بها وجاء يناقش المرزا مبنيا عليها، قال بناء على حكومة المفهوم إذن يلزم الدور. بابا أنت ناقش في أصل الحكومة، هل هذه الحكومة صحيحة؟ هل إن مفهوم الآية صالح لأن يكون حاكما على عموم التعليل بغض النظر عن الدور في نفسه؟ مفهوم الآية صالح لأن يكون حاكما على عموم التعليل أو لا؟ الجواب كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه هو أن هذه الحكومة غير صحيحة، وذلك بما يلي: أولا أن هذه الحكومة متوقفة على أن نفسر المفهوم في آية النبأ، هذا المفهوم الدال على حجية خبر العادل، ها أن نفسر المفهوم بجعل خبر العادل علما، أن نفسر الحجية بالعلمية، مبنى أن نقبل بمبنى المحقق النائيني في باب الأمارات القائل بأن حجية الأمارات تعني جعل العلمية للأمارات، تعني جعل الطريقية للأمارات، تعني جعل الأمارة بيانا علما كاشفا تاما. هذا إذا بنينا على جعل العلمية حينئذ تتم حكومة المفهوم، لأن المفهوم حينئذ مفهوم آية النبأ سوف يكون عبارة عن أن خبر العادل حجة يعني علم بيان. فإذا كان خبر العادل علما إذن بالتالي ينتفي موضوع عموم التعليل. موضوع عموم التعليل عبارة عن كل خبر غير علمي. التعليل يدل على عدم حجية كل ما ليس علما. المفهوم يقول خبر العادل مو هالشكل، خبر العادل هو علم. إذن فالحكومة متوقفة على أن نفسر المفهوم هكذا. لكن هذا التفسير للمفهوم لا مبرر له. عنوان الحجية، عنوان عدم وجوب التبيّن، ليس معناه متعينا في العلمية. الحجية ما ينحصر معناها بما قاله المرزا من العلمية والطريقية. وهذا بحث ذكرناه مفصلا بما لا مزيد عليه في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وكذلك في بحث قيام الأمارة مقام القطع. هناك قلنا أن جعل العلمية الذي يقول به المرزا هو أحد أنحاء جعل الحكم الظاهري، أحد أنحاء جعل الحكم الظاهري، أحد أنحائه الممكن ثبوتا والواقع إثباتا، وليس هو النحو الوحيد الممكن ثبوتا، ليس هو النحو الوحيد الذي وقع خارجا. المرزا هكذا يدعي، يدعي النحو الوحيد الممكن عقلا لجعل الحجية في باب الأمارات هو عبارة عن جعل العلمية لا غير، ماكو غيره، ما ممكن غيره وما صاير غيره، لا غيره ممكن ولا صاير. احنا هناك قلنا غيره هم ممكن وهم صاير، هذا شرحناه هناك مفصلا في بحث الجمع. ليس جعل العلمية هو النحو الوحيد الممكن عقلا وثبوتا والواقع خارجا وإثباتا لجعل الحكم الظاهري، بل كما يمكن ثبوتا جعل الحكم الظاهري بهذا النحو الذي يقوله المرزا، وهو أن يأتي الشارع ويجعل شيئا علما كاشفا تاما، يمكن هذا، كذلك يمكن ثبوتا جعله بنحو آخر، أن لا أن يجعل الشارع مثلا خبر الثقة علما، وإنما يجي ويجعل خبر الثقة منجزا ومعذرا. جعل المنجزية والمعذرية أيضا نحو آخر من أنحاء جعل الحكم الظاهري، أو لا، لا هذا ولا ذاك، يجعل الحكم التكليفي المماثل، عندما يأتي خبر ثقة ويدل على وجوب صلاة الجمعة مثلا، الشارع إذا يريد يجعل الحجية لخبر الثقة ايش يجعل؟ مو يجعل خبر الثقة علما، لا، ولا أنه يجعل خبر الثقة منجزا لوجوب صلاة الجمعة عليه، لا، يجعل وجوبا ظاهريا لصلاة الجمعة، يجعل حكما تكليفيا مماثلا للحكم الذي تقول عنه الأمارة. أمارة قالت تجب صلاة الجمعة، الشارع عم شنو يجي يجعل حكم تكليفي ظاهري مماثل لهذا الحكم الذي هو مفاد الأمارة. هذا أيضا نوع من أنواع جعل الحجية، نحو من أنحاء جعل الحجية لخبر الثقة، لا في جعل العلمية ولا في جعل المنجزية. إذن فكما يمكن ثبوتا وعقلا جعل الحكم الظاهري من خلال هذا النحو الذي ذكره المرزا، وهو جعل العلمية والطريقية، كذلك يمكن جعل الحكم الظاهري بنحو آخر، لا بنحو جعل العلمية، بل بنحو جعل المنجزية والمعذرية، أو بنحو جعل الحكم التكليفي المماثل، وغيرها من الأنحاء. هذا في مقام الثبوت، وكذلك في مقام الإثبات، ليس لسان جعل العلمية هو اللسان الوحيد لجعل الحكم الظاهري في باب الأمارات؟ لا، بل إن غيره من الألسنة أيضا يمكن اختيارها إثباتا. لسان جعل الحكم التكليفي المماثل قد يكون أقرب، الأقرب من الألسنة الأخرى. يعني عندما نتصفح أدلة حجية الأمارات قد يكون هذا اللسان أكثر نشوفه في باب أدلة حجية الأمارات من اللسان اللي يقول عنه المرزا. لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذا اللسان لسان حكم تكليفي، يعني ما يجوز أن يشكك. فإذا قال الثقة أن صلاة الجمعة واجبة، الشارع يقول لا ينبغي التشكيك، يعني ما يجوز لك تشكك. يعني شنو؟ يعني أنا أقول صلاة الجمعة واجبة، يجعل حكما تكليفيا مماثلا لما تقوله الأمارة. فعلى كل حال لا معين للقول بأن مفهوم الآية في المقام بصدد جعل العلمية لخبر العادل. نعم هذا محتمل، غيره أيضا محتمل، قد يكون مفهوم الآية بصدد جعل المنجزية لخبر العادل، قد يكون مفهوم الآية بصدد جعل الحكم التكليفي المماثل للحكم الذي يخبر عنه العادل. فإذا كان غيره أيضا محتملا فلا نحرز، نحن في المقام لا نحرز كون المفهوم رافعا لموضوع عموم التعليل. يعني الحكومة ما نحرزها، الحكومة نحرزها فيما لو كان المفهوم واضح أنه مفاد هذا جعل خبر العادل علما، حينئذ كان يصير حال. لكن منو قال المفهوم معناه جعل خبر العادل؟ المفهوم معناه جعل خبر العادل حجة، لكن حجة بأي معنى؟ قد يكون مو معناه أن جعل خبر العادل علما، بل معناه مثلا جعل خبر العادل منجزة، وحينئذ بعد ما تبقى حكومة. التعليل يقول كل خبر غير علمي مو حجة، يجب التبين عنه حتى خبر العادل. المفهوم يقول خبر العادل منجز، ماكو حكومة. لا نحرز كون المفهوم ذا مفاد حاكم، وإذا لم نحرز ذلك إذن تكون النتيجة أن الآية مجملة مفهوما وتعليلا صدرا وذيلا، الآية مجملة لأن الصدر والذيل متصلان، المفهوم والتعليل متصلان، فلا يمكن التمسك بالمفهوم لإثبات حجية خبر العادل لأنه متصل بالتعليل. التعليل الذي يقول شنو؟ يقول حتى خبر العادل يجب التبين عنه، فلا يمكن التمسك بالمفهوم لإثبات حجية خبر العادل لأنه متصل بهذا التعليل اللي هذا شأنه. ومن جهة أخرى لا يمكن التمسك بعموم التعليل أيضا لإثبات أن خبر العادل ليس حجة. ليش؟ لأن التعليل متصل بالمفهوم الذي يقول أن خبر العادل احتمالا خبر العادل يقول حجة. الإجمال في هذا وذاك يؤدي إلى أنه لا هذا قابل للتمسك به ولا ذاك. بالتالي لا من صدر الآية، من مفهوم صدر الآية يمكن أن نثبت حجية خبر العادل، ولا من ذيل الآية يمكن أن نثبت عدم حجية خبر العادل. مجمل هذا أول إشكالاتنا على الحكومة التي قال عنها المرزا هنا، هذا أول إشكال. ثانيا حتى لو سلمنا بأن الحجية معناها جعل العلمية، نقول مع ذلك لا تتم حكومة المفهوم على التعليل. لماذا؟ وذلك لما ذكرناه في بحث أدلة عدم حجية خبر الواحد في العام الماضي أو الـ أو الـ أو العام الدراسي السابق عليه، ما أدري شو كنت بحثنا أدلة عدم الحجية. بني عندما كنا نبحث الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بالآيات الشريفة الناهية عن العمل بالظن، هناك أيضا كان لمدرسة المرزا جواب على هذا الاستدلال هناك، والجواب هو نفس هذا الجواب، كان يقول إن أدلة الحجية حاكمة على هذه الآيات، لأن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن تقول تنهى عن العمل بالظن بغير العلم، العمل بغير العلم، بينما أدلة حجية خبر العادل خبر الواحد شو تقول؟ تقول خبر الواحد حجة يعني علم، فأدلة الحجية تجعل العلمية هذه الآيات تدل على عدم حجية غير العلم، ماكو تنافي بينهما، أدلة الحجية حاكمة على هذه الآيات. هناك بهذه المناسبة قلنا في جواب هذه الحكومة، قلنا ما نريد أن نقوله هنا اليوم في جواب هذه الحكومة، هناك قلنا إننا حتى لو سلمنا بمبنى المرزا القائل بجعل العلمية والطريقية، لكن جعل العلمية إنما يكون حاكما على الآيات الناهية عن العمل بالظن، مو الآيات، جعل العلمية إنما يكون حاكما على ماذا؟ على كل دليل يثبت حكما ما على موضوع عدم العلم، كل دليل يثبت حكما شرعيا على موضوع عدم العلم، فدليل حجية خبر الواحد يكون حاكما. مثل شنو؟ مثل الدليل الدال على حرمة إسناد ما لا علم لنا به إلى الشارع، يحرم أن نسند ما لا علم لنا به إلى الشارع. تقولون على الله ما لا تعلمون، تعلمون ما لا نعلم به، يحرم إسناده إلى الشارع. خب هذا الدليل جعل الحرمة حرمة إسناد ماذا؟ ما لا علم لنا به. خب لو جاء خبر ثقة ودل على شيء، دل على وجوب صلاة الجمعة، هنا يجوز لنا أن نسند وجوب صلاة الجمعة إلى الشارع؟ نعم يجوز، لأن دليل حجية خبر الواحد دل على أن خبر الواحد شنو؟ علم، على مبنى جعل العلمية. فعندما يقول ثقة أن صلاة الجمعة واجبة أصبحنا عالمين بوجوب صلاة الجمعة، إذن فموضوع حرمة إسناد ما لا علم لنا به إلى الشارع ينتفي. هذه الحكومة نقبلها إذا قبلنا أصل المبنى طبعا، أصلا مبنية على العلمية والطريقية، هذه الحكومة حينئذ مقبولة بين شنو شنو؟ بين دليل حجية خبر الثقة وبين دليل حرمة إسناد ما لا يعلم إلى الشارع. أما بين دليل حجية خبر الثقة وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن، لا، النسبة مو هالشكل. هذه الآيات تنفي العلمية رأسا ابتداء، الآيات الناهية عن العمل بالظن تنفي العلمية والطريقية، فيقع التعارض بينها وبين دليل الحجية الذي يثبت العلمية في عرض واحد. دليل حجية خبر الواحد يقول خبر الواحد علم، حجة يعني علم. هذه الآيات تقول هذه الآيات تقول كل ظن ليس حجة. ليس حجة يعني شنو؟ هم على نفس المبنى، ليس علما. إذا فسرتم الحجية بالعلمية، إذا ما يثبت الحجية يثبت العلمية، ما ينفي الحجية هم ينفي العلمية، نفس الشيء. فبناء على تفسيركم لجعل الحجية، هذه الآيات مفادها شنو؟ مفادها النفي العلمية عن كل ظن. الشرع يقول في هذه الآيات أن الظن عندي ليس علما، ذاك أدلة حجية خبر واحد يقول شنو؟ هذا الظن علم، فيتعارضان في رتبة واحدة. أين الحكومة؟ هذا ما قلناه هناك في جواب الحكومة، هناك في تلك الآيات. نفس الكلام هنا أيضا نقول عموم التعليل في الآية ينفي جعل العلمية. عموم التعليل يقول كل خبر غير علمي فهو ليس علما عندي، ليس حجة. ليس حجة يعني ليس علما. المفهوم يقول خبر العادل علم، حجة. عموم التعليل يقول لا، خبر العادل والفاسق كل شنو؟ مو علم. فهما متعارضان في عرض واحد، لا وجه لحكومة المفهوم على عموم التعليل، لأن إثبات الحجية إذا كان معناه جعل العلمية، خب نفي الحجية أيضا معناه نفي العلمية. فنحن حتى لو سلمنا أن مفاد الحجية هو جعل الخبر علمان، فحينئذ يكون مفاد المفهوم إثبات العلمية لخبر العادل، ومفاد التعليل سلب العلمية عن خبر العادل، فكل منهما ينظر إلى شيء واحد في رتبة واحدة، فلا حكومة لأحدهما على الآخر. فكأن التعليل هكذا يقول كل ما لا يكون علما لا أعتبره علما، بينما مفاد المفهوم هو أن خبر العادل اعتبرته علما، فمفادهما في رتبة واحدة، أحدهما يثبت أن خبر العادل علم والآخر ينفي كونه علما، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر. هذا ثانيا. وهناك جواب ثالث، ثالثا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.